بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول جوانب من أعظم شخصية عرفها الكون كله، وهي شخصية النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل كل شيء لا بد أن نعرف أن كل واحد منا نحن البشر له سعة وجودية معينة. ماذا تعني السعة الوجودية؟ السعة الوجودية مرة تكون سعة وجودية مادية. السعة الوجودية المادية عبارة عن الفراغ الذي يشغله كل واحد منا. هنالك فراغ أو ما يشبه الفراغ في هذا الكون، كل واحد منا يشغل مقدارا من هذا الفراغ، له طول وله عرض وله عمق. هذه سعة وجودية مادية. حتى هذه الذرة التي لا نشاهدها بالعين المجردة، بعض القدماء كانوا يعتقدون أن هذه الذرة لا توجد فيها سعة مادية، الجزء الذي لا يتجزأ. ولكن العلماء أثبتوا نظريا وأثبتوا عمليا حتى الذرة لها سعة وجودية مادية. هذه الذرة لها يمين ولها شمال ولها فوق ولها تحت ولها أمام ولها خلف. إذن هذه الذرة التي لا نشاهدها بمقدارها لها سعة وجودية. ولكن هذه السعة الوجودية لا تعتبر ملاكا للحكم. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. البشر في مقابل الجبل لا يعتبر شيئا، لأن السعة الوجودية المادية لهذا الجبل لا تقارن بمثل هذا البشر الذي يشغل هذا الفراغ المحدود. أكو هنالك بعد ثاني، وهذا البعد الثاني السعة الوجودية المعنوية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يأخذ بيد كميل ويأخذه إلى الصحراء، فلما أصحر به تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية. القلب يعني هذا الشيء الذي نعتبره مضخة للدم، هذا هو القلب. إن هذه القلوب أوعية، لا، القلب يعني الروح، يعني المعنوية. إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. هنالك قلب ظرفيته المعنوية هذا المقدار، كلمة واحدة تقول له وإذا به يفقد عقله، يفقد كيانه، هذا ما إلى ظرفية، هذا القلب قلب صغير. ولكن واحد كالإمام المجتبى صلوات الله عليه يمشي مروان، ومروان هو الرجل الذي تعرفونه، يمشي خلف نعشه ويبكي، أعداؤه يبكون خلف نعشه. قيل له: كيف تبكي خلف نعشه وقد جرعته مر الآلام في حياته؟ قال: كيف لا أبكي على من كان حلمه يوازن بالجبال. لاحظ هذا القلب، قلب يوازن الجبال في سعته. الظرفية الوجودية كلما كانت أكبر، الظرفية الوجودية المعنوية ترتبط بالكمالات العلمية والعملية، كلما كانت الظرفية المعنوية أكبر القرب إلى الله يكون أكثر. لذلك أكو في الأحاديث أنه لم يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله وعلي، يعني محال إحنا أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله، محال، محال من الناحية العقلية، لأن الإحاطة العلمية إنما تكون إذا كانت الظرفيتان متكافئتين. ولكن إذا ظرفية صغيرة كإناء وظرفية كالبحر، هل يمكن لإناء أن يحتوي في داخله البحر؟ ممكن؟ ما يمكن، محال. نحن لا يمكننا أن نحيط إحاطة علمية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الظرفية الوجودية لا تقارن بهذه الظرفيات الوجودية المتواضعة. ما عرف محمدا إلا الله وعلي. وما عرف عليا إلا الله ومحمد. وما عرف الله إلا علي ومحمد. لأن هذه الظرفية الوجودية لا يمكن أن تحيط بتلك الظرفية الوجودية الكبيرة. نحن في هذا اليوم نذكر بعض مظاهر هذه الظرفية الكبيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الظرفية الكبيرة والظرفية الصغيرة في كل موقف يظهر أثرها، في كل خطوة يظهر أثرها. يعني واحد ظرفية متواضعة، إن هذه القلوب أوعية، قلب صغير، في كل كلمة، في كل موقف، في كل تعامل في البيت يظهر أثر هذه الظرفية. الظرفية الكبيرة في كل مجال يظهر أثرها. نذكر بعض المجالات لهذه الظرفية الكبيرة. المجال الأول الحياة الشخصية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نعيش على أعتاب ذكرى وفاته في 28 من هذا الشهر، كيف كان يعيش؟ النبي صلى الله عليه وآله لاحظوا بيده القيادة الدينية والقيادة الدنيوية. القيادة الدينية يعني حاكم على القلوب، والقيادة الدنيوية يعني حاكم على الأبدان. القيادة فيها كل شيء. إذا واحد يكون قائد يعني كل الامتيازات بيده، فكيف إذا كان قائدا دينيا ودنيويا؟ ولكن لاحظ هذه الروحية الكبيرة التي يجري تحت يدها كل شيء ولا تنظر إلى شيء. النبي ما كان ينظر إلى هذه الدنيا، الله سبحانه وتعالى لم ينظر إلى هذه الدنيا منذ خلقها وإلى أن تنتهي هذه الدنيا، لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله، الدنيا لا قيمة لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كانت الدنيا تأتي تحت يديه وتذهب من تحت يديه وهو لا ينظر إليها، ما يلحقين. هذا من آثار الظرفية الكبيرة. الرجل اللي ظرفية متواضعة شوية جبيد الدنيا وإذا به يطغى ويتجبر ويبخل، ولكن عندما واحد قلبه يكون قلبا كبيرا لا يعتني بهذه الدنيا، تأتي خادمة إلى النبي صلى الله عليه وآله، رجل من المؤمنين أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من تمر، صاع يعني 3 كيلوات فقط. فجاءت الخادمة ودخلت في غرفة النبي، النبي بيت ما كان عنده، غرفة كان عنده. وإذا قيل بيوت النبي، البيت يعني غرفة، الغرفة اللي النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يريد أن يسجد، إذا كان واحد نايم النبي ما كان يتمكن يسجد، كان مجبور ذلك النائم أن يمد رجله، يجمع رجله حتى النبي يسجد. مو هذه الغرفة كان يعيشها في مكة، في المدينة حينما جمعت له القيادتان. فذهبت الخادمة أو الأمة إلى الغرفة وبحثت في تلك الغرفة لكي تجد إناء أو شيء تضع فيه التمر. كل شيء ماكو في بيت النبي صلى الله عليه وآله، كل شيء ماكو، إناء واحد ماكو في بيت النبي صلى الله عليه وآله، ما كان يقدر. هذا زهد العجز أو زهد القوة، زهد القوة هذا مو زهد العجز، زهد العجز لا قيمة له، قوي ولكنه لا ينظر. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله ماكو شيء في بيتك، ماكو. النبي صلى الله عليه وآله شيئا وكنس الأرض وقال صب التمر في هذا المكان على الأرض، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لو كانت الدنيا لها قيمة عند الله ما سقى كافرا ولا منافقا شربة ماء. احنا ما نقدر، هذا واضح، هذا الافق الكبير احنا ما نقدر عليه. نقدر نعيش في غرفة ما فيها آنية؟ لا ما نقدر. ولكن فليتأسى متأسم بنبيه بقدر الإمكان. في الحياة الشخصية الإنسان يجب أن يتعامل مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله، مو كل شيء لنا، لا، لنا وللآخرين. هذا بعد، بعد الحياة الشخصية. البعد الثاني الحياة العائلية. شلون النبي كان يتعامل مع عائلته؟ وتعلمون في عائلة النبي الصالحة والطالحة، مو أنا أقول، الله يقول في القرآن يخاطب زوجتين من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن تظاهرا عليه. يعني شنو؟ يعني تقوما ضد النبي في بيت النبي تتآمران على النبي، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. شوف حجم المؤامرة على النبي صلى الله عليه وآله، اللي الله يهددهم، النبي مو وحده في الميدان، أنا في الميدان أدافع عن النبي، علي في الميدان وهو صالح المؤمنين، المؤمنون في الميدان، الملائكة في الميدان. هذا متى يقال؟ في مؤامرة كبيرة ضد رسول الله. هاي زوجات النبي، وفيهن أيضا أم سلمة. اقرأوا تفاسير العامة في هذه الآية: وإن تظاهر عليه. ولكن شلون النبي كان يتعامل مع هذه المرأة؟ سمعت في يوم من الأيام النبي قال كلمة خشنة في هذه العائلة: احفظ. الإمام المجتبى صلوات الله عليه ووفاته في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله، على بعض الروايات الإمام المجتبى يعيش مع جعدة. جعدة يعني منه؟ يعني المرأة اللي أبوها منافق، أخوها منافق، هي منافقة، وامرأة حقيقة تبلغ من الرذالة إلى حد تقتل زوجها. لمن قتل الإمام المجتبى؟ جعدة قتلت. لقاء وعود موهومة. معاوية وعدها بأن تتزوج من ابنه يزيد، بعدين عندما قتلت الإمام المجتبى قللها. المرأة اللي تقتل الإمام المجتبى في عظمته وأخلاقه وهيبته، هل يؤمن منها على يزيد؟ أيضا تقتل يزيد، فرفضها. ولكن الإمام المجتبى، لاحظوا في هذه الحياة اللي عاشها مع هذه المرأة كيف كان يتعامل. أنا ما سمعت من أي خطيب ولا قرأت في أي كتاب أنه يوم من الأيام قال كلمة حادة مع هذه المرأة. حقيقة إحنا إذا كنا كذلك في عوائلنا، الرجال كانوا كذلك، النساء كانوا كذلك، حقيقة ما كانت عوائلنا سعيدة؟ كنا مبتلين بهاي المشكلات اللي الآن احنا مبتلين بيها. يومين يتزوجون ويتخاصمون ويتنازعون. ليش؟ لماذا؟ تحمل، الرجل يجب أن يتحمل والمرأة يجب أن تتحمل. إذا الظرفية الوجودية ضيقة يجب أن توسع هذه الظرفية الوجودية. تحلم تكن حليما. أنت ترتاح في حياتك، ما علينا بالآخرة، الآخرة في محلها، ثواب الله في محله. أنت ترتاح في حياتك، حياة 30 عام 40 عام كلها تقضى في النكد والنزاع والمشاجرة وما أشبه ذلك. هذه مو حياة، هذا الجحيم. في زيارة الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه نقرأ: عشت سعيدا. يعني شنو سعيد الإمام كان؟ مفكرين في هذه الجملة؟ يعني الإمام كان عنده ثروة، سعادته بالثروة كان؟ لا، الإمام كان عنده ثروة لكن مو سعادته بالثروة، سعادته بطاعة الله بالأخلاق. البعد الثاني الحياة العائلية. البعد الثالث الحياة الاجتماعية. النبي صلى الله عليه وآله من أكثر الناس دواعي إلى الترفع. إذا تلاحظون من ناحية البيت، البيت الذي ينتمي إليه النبي صلى الله عليه وآله أشرف بيت في العالم كله. من ناحية العلم لا يوجد أعلم منه. من ناحية الفضائل الأخلاقية مكو واحد يفوقه في هذا الميدان. ولكن كلما زادت نقاط القوة في النفس الكبيرة التواضع يكون أكثر، الخضوع يكون أكثر. ما يتعامل من وراء هذه الحجب. لاحظوا ما يوجد في الروايات: يرتع الثوب. احنا حاضرين نعمل هذا العمل. اذا ثوبنا حدث فيه شيء، النبي كان يقعد ويأخذ الإبرة ويأخذ الخيط ويرتع ثوبه. لا تقولون في مكان ظاهر حتى يعتبر مثلا في مجتمعنا رياء أمام المجتمع، لا، في مكان غير ظاهر. حاضرين نعمل هذا العمل. يركب الحمار. الأفراد المهمين كانوا يركبون الخيل، ولكن النبي صلى الله عليه وآله تواضعا يركب الحمار. يعلف الناضح. الناضح يعني البعير. كان يأخذ العلف بيده المباركة ويأتي به أمام البعير لكي يأكل البعير. هذا كبر الروح في الواقع. الروح الكبيرة كلما كانت أكبر تواضعها يكون أكثر. يجيب دعوة المملوك. عبد يعني خادم. إذا خادم أجي أقول لكم اليوم أنت معزوم عندي. المملوك كان النبي يجيب دعوته. يحلب العنز بيده. صخلة أكو في بيت النبي صلى الله عليه وآله، كان النبي يروح يأخذ ويحلب العنزة بيده. يسلم على الصبيان. أكو بعض الأفراد ما يسلم على زوجته، يقول هي لازم تسلم عليه. ليش؟ ما يسلم على ابنه، هو لازم يسلم. لا، سلم على ابنك، سلم على زوجتك، سلم على من هو أحقر منك. كان يسلم على الصبيان ويقول: ليكون ذلك سنة من بعدي، حتى المؤمنين إلى يوم القيامة يقتدون بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله. ويكنس البيت. يأخذ المكنسة، المكانس القديمة، ويكنس البيت بيده صلوات الله عليه. هذه هي الأخلاق، هذا هو كبر الروح. مراجع تقليدنا الذين مشوا على خط النبي صلى الله عليه وآله رغم المرجعية ورغم كل شيء كانوا يقومون بمثل هذه الأعمال. الشيخ عبد الكريم الخائري رحمة الله عليه كانت له امرأة عمياء وشلاء يعني شلت وعميت، وخذها وركذبها. لا، كان يأخذها ويقوم بشؤونها وينظفها بنفسه. وفي الليالي كانوا يرقون ينامون فوق السطح، يحملها على ظهره يوديها فوق السطح. كم عام عاش مع هذه المرأة؟ هذا الشيخ عبد الكريم اللي يؤسس الحوزة العلمية في قوم، وكل من جاء بعده يعيشون ببركات وجوده. الإنسان ما لازم يكون متكبر، ما لازم يتعامل مع الآخرين من خلال هذه الحواجز. أنقل هذه الرواية وأختم بها الموضوع. الصحابة رأوا من رسول الله هذه الأخلاق، هذا التعامل، مع قطع النظر عن مقامه الإلهي، حقيقة كانوا يحبون رسول الله حب. أخذوا في النبي صلى الله عليه وآله بعث عدة أفراد إلى قرية، إلى قبيلة هذيل، قبيلة من القبائل العربية، حتى يعلموهم الدين. أجوا ذولا، قبيلة هذيل خانوا وقتلوا هؤلاء، قتلوا منهم مجموعة، بقى واحد منهم زيد. زيد أخذوا باعوا في مكة. منو اشترى؟ اشترى أحد المشركين، أحد المشركين أخذ وأراد أن يقتله، اشترى أحد كبار المشركين، صفوان معروف، راد يقتله. فجاء أبو سفيان إلى هذا الرجل زيد اللي الآن صفوان يريد قتله، فقال له: أقسم عليك بالله، هل تحب؟ طبعا أبو سفيان ما يؤمن بالله، لكن باعتبار يتكلم مع مسلم يقول بالله، وإلا هو قال في دار عثمان فوالذي يحلف به أبو سفيان، يعني اللات والعزة وهبل. قال له: أتحب الله عليك، أتحب عليك أنك عند أهلك ومحمد في مكانك تضرب عنقه؟ ترضى بذلك؟ أنت الآن في بيتك مرتاح والنبي في مكانك نضرب عنقه. فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا في أهله يشاك بشوكه وأنجو من القتل. يعني إذا خيروني بين أن أقتل أنا أو يشاك النبي بشوكة، شوكة تدخل في رجل النبي صلى الله عليه وآله، أنا أقول اقتلوني لكي لا يشاك النبي بشوكة. هذا نتيجة هذه الأخلاق، الرجل اللي يتعامل في عائلته مع مجتمعه. عيشوا في الناس، عاشروا الناس معاشرة، إن عشتم حنوا إليكم وإن متتم بكوا عليكم. وأنه إذا راح واحد يقول الحمد لله تخلصنا منه، أو في قلبه يقول ذلك، وإنما يكون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فقال أبو سفيان بعد ما سمع هذه الكلمة: والله ما رأيت أصحاب رجل يحبون شخصا كما يحب أصحاب محمد محمدا. نحن في هذه الأيام يجب أن نستلهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سيرته وأخلاقه وهديه في حياته الشخصية، في حياته العائلية، في حياته الاجتماعية، حتى إن شاء الله نسعد في هذه الدنيا ونكون مرضيين لله سبحانه وتعالى في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.